ثم يعبر بعد اكتمال ضيافته او نزيه طيب من الضيافه زار ثم سرى ومضى. فاذا تقرر ان العلم مفتقر الى مدخل على وجه الاجمال كان مما ينبغي التذكير به التحريض على استبانه هذا المدخل، وان المدخل الى العلم قبل المدخل الى اقرانه. فقبل معرفتك بالمدخل الى علم الاعتقاد او المدخل الى علم الفقه او المدخل الى علم النحو او غيرها من العلوم الاصليه او الاليه، فينبغي ان تحيط علما بالمدخل الكلي الى العلم الذي ذكرنا نبذه منه واستيفاؤها له مقام اخر، ويكفي من قلاده ما احاط بالعنق وايقاد جمعه يكفي دفع ظلمه. فعسى ان تكون هذه النبذه من القول حامله لكل ملتمس العلم بالحرص على معرفه المدخل الكلي الذي ارسلنا اليه. الا وان من جمله المداخل التفصيليه المفتقر اليها من كظم عقده في المداخل المرتبه في هذا البرنامج النافع، جزا الله خيرا من سعى فيه وشرف وجل عليه. ومن احد تلك المداخل ما يجري فيه القول في هذه العشيه، وهو المدخل الى علم النحو. والافضاء الى هذا المدخل مرتب في جمله من المطالب. فالمطلب الاول معرفه مبادئ النحو العشره، فانه استفتح القول في اعدل شموله للانباء عن علم ما هو الاعراض عن مبادئه العشره والارشاد اليها. وهذه المبادئ العشره تسمى مقدمات العلوم، فان المقدمات نوعان، احدهما مقدمه علم والاخر مقدمه كتاب. فمقدمه الكتاب ما يكون مبادئا في صدره، واما مقدمه العلم فهو ما يكون مشتملا على مبادئ العلوم، واشهرها عشره مبادئ هي المنظمه في قول القائل: ان مبادئ كل فن عشره، الحد والموضوع ثم الثمر فضله ونسبه والواضح والاسم الاستنجاد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاجه الشرفا. وهذه الابيات الثلاثه اشهر ما قيل في حصر مبادئ العلوم. من قائلها؟ محمد بن علي الصبان، قائلها محمد بن علي الصبان، من توفى سنة 1200، ذكرها في حاشيته على شرح شيخه الملتوي على السلم المنور، وطارت كل مطار حتى جهل قائلها، وهي للعلامة المذكور صاحب الحاشية المشهورة على شرح الأسمون على ألفية ابن مالك. فمبادئ العلوم أشهرها هذه العشرة، وهي غير منحصرة فيها، فيمكن بندها بإلحاق أرواح تتعلق بالفنون سوى المذكورة، ومنها شيء يأتي في مواقعه مما سنذكره تنشأ في الفن وتطوره وأقسام مدارسه. وبيان مبادئ النحو العشر ملخصا هو فيما نستقبل من الإيضاح بما يأتي، فنقول: أما المبدأ الأول وهو حد علم النحو، فالنحو اصطلاحا قواعد تعرف بها أحوال

حتى صار علما له أصوله وأركانه، وهو كلام العرب. فإن علم النحو استخرج قواعده وأصوله وأقيسته من كلام العرب، وأعلى كلام العرب صحة وأقواه ثبوتا هو القرآن الكريم، ورجع إلى استنباطه منه. واختلف النحاة رحمه الله في استنباط علم النحو أصولا وقواعد من السنة النبوية، والمشهور عندهم ترك الاحتجاج به، وانتصر جماعة من المحققين كابي عبد الله بن مالك ومن هشام رحمهم الله تعالى في القول بالاحتجاج به، وهو مذهب قوي في المسألة في بحث ليس هذا محله. والمبدأ التاسع حكم الشرع في علم النحو، أي في مرتبته الحكمية في الوضع الشرعي، وهي فرض كفاية. فإذا قام ببعض العباد على وجه الكفاية سقط الإثم عن غيره، وإنما قيل ذلك للاحتياج إليه في فهم القرآن والسنة. فإنه إذا فقد علم النحو وقع الجهل في فهم القرآن والسنة، فيكون فرض كفاية. ومحل فرض الكفاية منه نحتيج إليه في فهم القرآن والسنة، فما زاد عن ذلك فلا يقال إنه فرض كفاية منه. ذكره أبو عبد الله بن القيم في مفتاح دار السعادة. ففضول النحو كالعلل التي لا يحتاج إليها ليست من جملة فضل الكفاية، وإنما يقتصر فضل الكفاية على ما احتيج إليه في فهم القرآن والسنة. والمبدأ العاشر مسائل علم النحو، وهي مطالبه المبينة فيه، وهي مطالبه المبينة فيه. فإن المسألة عندهم اصطلاحا القضية المبرهن عليها. فمثلا من مسائله قولهم الفاعل مرفوع، قولهم المفعول به منصوب، وسيأتي القول في مسرد مباحثه. والمطلب الثاني نشأة النحو. كان النحو سليقة جبلية مبروزة في قبائل العرب لا يتكلفون تحصيلها، ولا يدخل بهم تأليف الكلام والطهر، حتى قال أحدهم من أعرابهم: ولست بنحوكم يلوك لسانك، ولكني سليقي أقول فأعلم، فأنني أبين بالنحو وفق السليقة التي في. وأشار إلى ذلك صاحب مرام السعود في قوله لما ذكر حصول الفقه: أول واضعه في الكتب محمد بن الشافعي، أول ما صنفه في الكتب محمد بن الشافعي المطلق، وغيره كان له خليقة كل ذي العرب من سليقة. والشاهد قوله كل ذي العرب من سليقة، أي ما كانوا عليه من فصاحة اللسان وإبانته وإعراب الكلام وفق القواعد التي استخرجها المتأخرون. فلا تجد عربيا صحيح العروبة في الزمن الأول إلا وهو يأتي بالكلام وفق القواعد التي استخرجها النحاة وسموها علم النحو. فكان مبدأه طبيعة إنسانية مغروزة في العرب، ثم بدر من خشوع اللحن ما بدر، فصنف فيه أبو الأسود، صنف فيه أبو الأسود الدؤلي، أبو الأسود الدؤلي مقدمة وجيزة كانت فاتحة التأليف النحوية،

مدخلا الى المدرستين المذكورتين آنفا، مدرسة البصرة ومدرسة الكوفة، ثم تبعهما مدارس هي في الحقيقة ترجع إليهما كالمدرسة البغدادية أو المدرسة المصرية أو المدرسة الأندلسية. هذه فروع للمدرستين السابقتين ولم تأتي بمهي عن مستقل تفضي إلى عدمها، إنما كان لإعلامها دور في الترجيح والاختيار بين المقالات التي كانت بمحاكي البصرة أو بمحاكي الكوفة. ومن أشهر محاكي البصرة أبو الأسود الدؤلي وأبو عمرو بن العلاء والخليل بن أحمد الفراهيدي وسيبوي، واسمه عمرو بن عثمان. بل كيف يحبون الاخوان؟ الذي قاعد يحبون الاخوان كل هذا العين، لكن احسن منها ثلاثه خلفاء راشدين من عثمان اكبر اولاد عمرو وواصيته ابو عمرو رضي الله عنه. فعمرو بن عثمان اسمه سيبوي عمرو بن عثمان تذكره بهذا، ثالث خلفاء راشدين عثمان وهو ابو عمرو سيبوي عمرو بن عثمان. ومنهم ايضا عبد الملك بن قريب الاصمعي، ومنهم ايضا الاخفش الاوسط واسمه سعيد بن مسعده. قال السيوطي رحمه الله في بغية الدعاء: أخاف في النحو أحد عشر، أخاف في النحو أحد عشر، يعني بيزيد اسم الأخفش الأخفش الأخفش أحد عشر، من أشهره الأخفش الأوسط واسمه سعيد بن مسعدة. ومن المسلمين أيضا أبو عثمان المازني، ومن الكوفيين يونس بن حبيب وأصله بصري ثم تحول إلى الكوفة فأخذ عنه من أخذ من أهل الكوفة. ومنهم معاذ بن الهراء، معاذ الهراء، وإليه ينسب وضع علم الصبر، وإليه ينسب علم الصبر. ومن اللطائف أن بعض الكتب يذكر فيها أن واضع علم الصبر معاذ بن جبل رضي الله عنه. ومنشأ ذلك من أن بعضهم اقتصر على ذكره باسم الأول معاذ، فجعل من المتأخرين من ظن المقصود به أنه معاذ بن جبل رضي الله عنه، وليس مرادا بل معاذ هذا هو معاذ الحراء. فمن المحاكي الكوفيين أيضا علي بن حمزة الكسائي ويحيى بن زياد الفراء وأحمد بن يحيى المعروف بثعلب. والمطلب الخامس مسرد عام لمباحث النحو، مسرد عام لمباحث النحو أي بيان المطالب المبحوثة فيه من مسائله، وهذا أمر تختلف فيه الكتب النحوية بسبب اختلاف مدارسها وما يقرأ من تجدد في الدرس النحوي. فإن الصدر الأول وضع فيه اصطلاحات الدلالة على المقصود، ثم تغيرت هذه الاصطلاحات الأخرى اختصارا، فكان الأوائل يذكرون باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، واختصر المتأخرون على تسميته فقالوا نائم الفاعل، فقالوا نائم الفاعل. وأحسن تدوين يمكن جعله الجواب بالنعم لمن السيوطي عبد الرحمن بن ابي بكر السيوطي رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب المسمى جمع الجوامع شرحه السيوطي ايضا في كتاب كبير يقع في مجلد كبير عن طباعه القديم ولو قدر ان يصبع الان لكان في عده مجلدات. فكان مما قاله في بيان النصر النحوي في كتابه قال وينحصر في مقدمات سبعه كتب. فالمقدمات في تعريف الكلمه واقسام الكلام والكلم والجمله والقول والاعراب والبناء والمصروف وغيره والنكر والمعرفه واقسامها. والكتاب الاول في العمل وهي مرفوعات وما شابهها من منصوب النواسخ، والثاني في الفضلات وهي المنصوبات، والثالث في المجرورات وما حمل عليها من المجرورات وما يتبعها من الكلام على ادوات التعليم غير اللازمه وما ضم اليها من بقيه حروف المعاني، والخامس او الرابع في العوامل في هذه الانواع، والخامس في التوابع لهذه الأنواع، والثالث في الأبنية، والسابع في تغييرات الكلم الإفرادية. ثم جعله خاتمة مناسبة له تتعلق بعلم الخط، وكان علماء النحاة يذكرون بعض العلوم في كتبهم. فعلم التجويد والقراءات لا تجد بواقعه مقيدة باسم علم التجويد أو القراءات، لكن تجد كثيرا من مقاله موجودة في الكتب النحوية. ثم قال وهذا ترتيب بديع لم أسبق إليه، حدثت فيه حلوى كتب الأصول. وكان سيوطي مجتهدا مطلقا في علم النحو كما قال عن نفسه. وإذا كان اجتهاد سيوطي مما يستدعى في الحديث والفقه فإنه لا يحدث بعده في علم النحو، فإن له صنعة من نحو بالغة، ولو لم يكن له فيه إلا نحو الهوامع والأشباه والمظاهر النحوية لكفاه ذلك بالدلالة على اجتهاده، فإنه يستخرج المسائل النحوية من الأوضاع الشرعية بما قل الإتيان فيه ومن المطالب المذكورة في هذا المقام ما ذكره في صدر كتاب أشباه والنظائر أن النية مشترك في الأحكام النحوية. ذكر رحمه الله تعالى فروعا في النحو هي على ذلك، منها التفريق في الميزان بين النكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة، والقصد يرجع به إلى نية المتكلم. ثم قال ففي جعلها سبعة مناسبة لطيفة مأخوذة من حديث ابن حبان وغيره إن الله يكره يحب الوتر أما ترى السماوات سبعا والأيام سبعا والقرآن سبعا الحديث رواه ابن حبان من طريق الشيخ ابن خزيمة وهو في صحيحه، وأصله عند البخاري ومسلم مقتصر على أوله إن الله يكره يحب الوتر. وأما هذه الزيادة أما ترى السماوات سبعا والأيام سبعا والطواف سبعا إلى آخره إسنادها ضعيف، في إسنادها صالح بن رستم أبو عامر بن حزام أحد الضعفاء تفرد بهذه الزيادة، فهي زيادة منكرة. وإن كان عدد السبعة له سر في الشرع جميل، وابن القيم رحمه الله تعالى كلام نافع في ذلك ذكره في زاده المعاني. وأفرد شيخنا عبد الله بن عقيل رحمه الله تعالى رسالة مفردة اسمها أحياء التراب بعدد السبع والثلاث ذكر فيه ما تبع شرعا. شيخنا عبد الرحمن بن ابي بكر رحمه الله قصيدة قوية في ذكر المسبحات الشرعية والقدرية، والمقصود أن السبع الذي رام السيوطي رحمه الله تعالى له مأخذ شرعي وقدري. وكتابه في مسألة المباحث النحوية من أحسن الكتب وضعا في تجلية مقاصد النحو. المطلب الثالث

فقام فائقة أثية الهود، ثم جاء أحد تلاميذه فقال إبراهيم بن الرزاق، إبراهيم بن الرزاق جبل الهود أحد تلاميذه فقال فائقة أثية البريم بالنسبة إلى اسم إبراهيم، وكل واحد منهم يقول فائقة من قبله. ومن اللطائف أن السيوطي أن ابن مالك رحمه الله لما ابتدأ في نظم ألفيته فقال فيها فائقة ألفية ابن معطي، ثم ابتدأ في البيت الذي يليه فقال فائقة من هذه ألف بيت، يعني فائقة منها ألف بيت، يعني كل بيت مني من منظومتي أفضل منظومة ابن معطي وجد المال، فائقة الفية ابن معطي فائقة منها بألف بيت. ثم حدث عن إسماعيل، فلما نام رأى ابن معطي في المنام فقال إني أنشأت قصيدة بعد قصيدتك، فقال قل، فأنشأ يذكر له الأبيات حتى بلغ قوله فائقة الفية ابن معطي ابن معطي فائقة منها بألف بيت. فقال له المعطي والحي يغلب ألف بيت، الحي يغلب ألف بيت، يعني أنت على سنة تتكلم مع كيف، لكن لو كنت حي ما تتكلم عن الكلام. ولذلك أعرض ابن مالك عن هذا البيت وقال وهو بسبق عائد تقليل مزوجي ثنائيا الجميلة. فيحفظ المبنيين متقدمين الذكر ثم يتفهم مطالبهما من المسائل النحوية تقعيدا وتقصيدا وتفريعا، فإذا استوى ذلك في نفسه فقد أخذ بحظه مما يتعلق بتحصيل العلم، وبقي وراء ذلك تقصيده العملي، لأن يطبق تلك القواعد والأصول على الكلام العربي، وهذا شيء يؤخذ مع تلقي النحو شيئا فشيئا، فتحصل به المنفعة الكاملة على ما سيأتي بيانه، لأن يجمع المعلم مقصود الباب للمتعلم فيجعل الطريق مختصا به دون غيره. فمثلا جرى امر النحاة على استفتاح المباحث النحويه بباب في الكلام، قال ابن الله الكلام هو اللفظ المركب المفيد في الوضع، هذا اول كتاب، بسم الله الرحمن الرحيم، الكلام هو اللفظ المركب المفيد في الوضع، قال ابن مالك كلامنا لفظ مفيد فاستقر. فاذا أريد تلقين المتعلم هذا الباب تطبيقا فإنه لا يدخل بغير المقصود، وهو معرفة حقيقة الكلام وأنواع الكلمة، فيدرب المعلم المتلقي على ما يريد به الكلمة وما نوعها وما دليلها منه. فمثلا الحق أولى من المتبع، استخرج بين نوع الكلمة الأولى ودليلها، فيكون الجواب نوع الكلمة الأولى اسم دليله يقول أن عليه، يقول أن أو أداة التعريف عليه ولا يصل بغيرها. أما من يزاحم فهم هذا الباب بأن يعرف الجملة الكاملة والمتعلم لم يتلقى من نحو بعد، فيظن بالمتعلم حتى يظن بنفسه حجه، وهذا من أسرار ضعف تلقي النحو وكراهية الطلبة له، وهو سوء تلقيه وضعف تمرين الطلاب عليه،

النحل. ومن المحققين أيضا خالد بن عبد الله الأزهري. خالد بن عبد الله الأزهري فإنه عالم متمكن في النحل، وله كتب عديدة من أنفعها شرحه على الآلومية، هي الآلومية المختارة، هو شرح الآلومية لخالد بن عبد الله الأزهري، وهو كتاب نافع جدا. ومن كتبه أيضا كتاب التصريح على التوضيح، وهو كالحاشية على كتاب أوضح المسائل، وله كتب كثيرة. وهؤلاء الثلاثة هم من أكثر من له تأليف كثيرة من المحققين والمتأخرين، ويوجد في المتأخرين من له تحقيق لكنه قليل التأليف. ومن أشهر هؤلاء إبراهيم بن محمد الباجوري، وهو الشيخ جامع الأزهر، فإن له كتابا مميزا مع وجدته، وهو شرح رد المقدمة الإبراهيمية للعنبيطي، وهذا الشرح هو من أحسن روح نظم العنبيطي ومن أحسن كتب النحو المتأخرة، ففيه تحقيق بارز للمسائل النحوية مع قلة كلامه رحمه الله تعالى. ومنهم كذلك الشيخ حسن العطار، وكان شيخا من دار الأزهر عليه، فإنه كان محققا في النحو لأنه قليل التأليف. بقي مما يسر له الوقت مطلبان، أحدهما كيفية الاستفادة من الكتب النحوية، ومدة القول فيه أن تعلم أن الكتب النحوية على مراحل عدة، فمنها كتب متقدمة بمنزلة الأصول لعلم النحو، وأشهرها كتاب الكتاب، أشهرها الكتاب لسيبويه، وكان بعض المنحان يسميه قرآن النحو، يسميه قرآن النحو، هي تسمية الله إليه، ولو سماه صحيح المنحان لكان أولى، فهو كتاب عظيم، وكان سيبويه أذكياء الخلق، ووقعه هذا الكتاب ممن نظر فيه من المقاعد النحوية ومصادر النحو وشواهده في الزمن الأول، يدل على كمال علمه في العربية، ولم يرى حذاق المحاكم من الأوائل بعده كتابا يبلغ مبلغ، حتى قال أبو عثمان المازني: من أراد أن يصنف كتابا جامعا في النحو بعد كتاب السيبويه فليستمع. كيف صنع كتاب بعد كتاب سيبويه رحمه الله تعالى، وهو كتاب حاسم مطبوع في عدة مجلدات، كان جماعة من الأوائل يحفظون، ولا سيما من الأندلسيين، وهو مليء بالشواهد النحوية، حتى قيل إن شواهده فرد عن الألفين مما نقرأه في كلام العربي وأشعاره. ومنها كتب دون ذلك لا تبلغ مبلغ الأمهات، ولكنها من الأصول التي ينتفع بها، ككتب ابن هشام الشيوخي والأزهري وأضرابه، فإنها ليست من المصادر القديمة للفن، إلا أنه ينتفع بها انتفاعا بالغا. فمن أراد أن يستفيد من الكتب النحوية فينبغي له أن يعرف مرتبتها، هل هي من الأمهات أو من الفروع المتأخرة، فإن كانت من الفروع المتأخرة فإن الانتفاع بها متوقف على الاستفادة منها في معرفة ما استقر عليه الاصطلاح مما حذرته وتهيته في نظم ابن حبة للألباني وألفية ابن مالك، فيكون معيدا لك على تفهم القواعد التي استقرت عند المتأخرين، فتطالعها حالا روض التحقيق في مسائلها مما ذكره ذلك المصنفون. فإذا أردت أن تتلقى النحو بالمجلين المتقدمين فغضب عليك شيء فلا بأس أن ترجع إلى ما يعينك على فهمه، فإن كان غموضه في مقام التعليم إذا أردت أن تعلم النحو كان جديرا بك أن تكري هذه الكتب المتأخرة للاطلاع على مواقع التحقيق في هذه المسألة. وأما الكتب الأمهات فالقول فيها بشكل آخر وهو أن الوصول إليها لا يمكن إلا بعد إشراب القلب علم النحو، فإذا وعى طالب العلم النحو بالحفظ والفهم لما تقدم ذكره أمكنه أن يستفيد من الكتب المتقدمة إلى الأمهات، والاستفادة منها ترجع إلى إقامة شيئين، أحدهما رصد المسالك النحوية في الكتاب، رصد المسالك النحوية في الكتاب، والآخر استبانة صلتها بالاصطلاح المستقر، استبانة صلتها بالاصطلاح المستقر. فمثلا إذا قرأت كتاب لسيبويه سيكون من جملة رصدك مسالكه قوله رحمه الله باب تحقيق المؤنث، باب تحقيق المؤنث تجد فيه باب ما يجوز او ما يحتمل في الشعر، باب الفاء، فرصدك هذه المسالك ووصفها بما استقر عليه الاصطلاح مما كان في علمك تهيئ لك مهله من التحقيق في علم النحو، فتكون اول مرتبه تتدرج فيها عند الاعتراف بالاستفاده من الكتب المتقدمه ان تتبين المسالك النحويه التي وضع عليها الكتاب، ثم تستبين صلتها بما استقر عليه الاصطلاح. فمثلا من الابواب النحويه عند المتاخرين باب التقييم، قال ابن مالك في صدره تقييما لذاكر المنادى فيا سعى فيمن دعا سعاده، تقييما لذاكر اخر المنادى فيا سعى فيمن دعا سعاده، من كان حافظا هذا البيت مدركا معناه النحو، ثم قرا سيبويه يقول والتقييم حج اواخر الاسماء مفردا تخفيفا، فهذا تقييم لقوله تقييم لفظ آخر المنادى أن هذا الحد يكون في الأسماء المفردة دون المضافة، ثم قال واعلم أن التقييم لا يكون إلا في النية إلا أن الضرورة شاهد، هذا في زيادة على الألفية لأنه هنا بين أن الضرورة يسوق فيها، ثم قال تبين العلة وإنما كان ذلك في النداء لكثرته في كلامه، فحدثوا ذلك كما حدثوا التنوين وما وكما حدثوا الياء من قومي ونحوه في النداء. المنظر العاشر وفيه وصايا المعلم النحو ومتعلمين كما يعتبر نحن نختصر هذا المطلب الأخير. المطلب بس هذا الطاعة تطلع النحو وقت واحد والقراءة وقت واحد، لكن هو جزء هو من أهم المطالب الآن. فمن تلك الوصايا أنه ينبغي على المعلم أن يحفز المتلقين في علم النحو، وكان العلام طاهر بن صالح بن سلمان الجزائري يقول لأصحابه إذا جاء من يريد أن يتعلم النحو في ثلاثة أيام فلا تقولوا لا يمكن، إنما علموه من النحو ما تعلمه وحفظ النحو ويسألوه إليه، هذا تحرير الناس من النحو، إن ترفق الإنسان يقول مثلا أنا أريد أن أطلب النحو لا تقول ما تفهم لا يمكن أنت ما تفهم النحو، لا يحبب العلم النحو بالترغيب فيه. من الوصايا أيضا الاعتناء بالتمييز المقصود بالبعد، الاعتناء بالتمييز المقصود بالبعد دون شطر متعلم بالفضول، فإن هذا أدعى لثبوت المقصود في قلبه. فمثلا الباب الأول باب الكلام على ما بيناه مما ينبغي أن يقتصر فيه عن المقصود أن يقال للطالب أعرف أو بين وأعرف على الثوب بين نوع هذه الكلمة يس ما نوع هذه الكلمة اسم الفعل الحرف ها ليش لأن من يقولون الكلام هو المنفرد الكلام هو ايش حق الاجرامية اللفظ المفيد المركب بالوضع اي الوضع العربي وهذا ايش ليس عربي هذا شوف المثال هذا من اولى ما ينبغي ان يتكلم ربما تسأل تجمع حتى النحاة كان يقول له ما كلمة لا هذه ما هي دخل النحو طيب كيف ما هي دخل النحو يفهم إذا فهم أن النحو متصل بالوضع العربي قال هذه لا يفهم عليها لأنها اسم ولا فعل ولا حرف لأنها اسم مما يدل في وضع النحو وعلى هذا تقص وقد قام أحد الإخوان بوضع كتاب نفيس لا نظير له وهو تنبيهات تتعلق بالأجرامية وهو يريد مذكرة عند الرياض مركز التوفيق قام الأخ زهرتين أشرت عليه بأن يفعل هذا كل باب من الإجرامية يأتي له بتدريبات تختصر على المقصود فقط لا تكسر بغيره فهو كان من هذه الأسئلة التي كان راحة يقول بين نوع كلمة أوكي يعني تعرف هذه الكلمة كيف تحكم عليها هل هذه الكلمة اسم أو فعل حرف مع التعريف وهكذا إذا جاء باب الفاعل يجب أن أهم المتلقي هو معرفة الفاعل والإعراب ما يشغل المفعول به ولا غيره مما لم يقوله بعد الوصية الثالثة ضرب الأمثلة المبينة للقواعد النحوية ضرب الأمثلة المبينة للقواعد النحوية ولا سيما ما جاء في القرآن والسنة ولا سيما في القرآن والسنة أحيانا يأتي الآية والثالثة الواحدة ما يتعلق بالبابين لا مو كلمتين فإن لم تفعل ولا تفعل هذه فيها بابان أحدهما لا جزم الفعل المضارع الثاني منصوب الفعل المضارع لم ولن فيعرف الإنسان هذا وهذا ويعرف أن لم تدخل على الفعل المضارع فتنطق ولن تدخل الفعل المضارع فتنطق وهل تدخل لم الفعل الماضي لا والناظم يقول وجل وجل دخولا على المضي لم دعا ولم سعى ولم رضى هذا البيت موضوع هذا واحد يلعب بالنحو قال لهم الله يحفظ له يرحم سحر الحجاج رضي الله عنه قال لهم هذا البيت هذا صدق هذا البيت هو قاعده نحويه ايضا من الوصايا التي ينبغي العنايه بها إيضاح وجوه دلالة الشواهد على القواعد إيضاح وجوه دلالة الشواهد على القواعد دون إغراق بغيرها فمثلا في شواهدهم يقولون إن أباها وأبا أباها قد بلغ المجد قالت جعلوه شاهدا على من يضطرب أن يكون الأسماء الخمسة ملازمة للألف في كل أحوالها فإذا ذكر الشاهد يبين دلالته على القاعده دون اغراقه بما زاد عن ذلك مثل القائل مناسبه القول والاختلاف فيما يتعلق ببعض المباحث فان هذه امور زائده تضيع المقصود المنبال ايضا من الوصايا الاكتفاء باعراب متعلق الباب من المثال او الشاهد الاكتفاء باعراب متعلق الباب من المثال او الشاهد فيعرف المقصود من الباب دون غيره فمثلا اذا اطلق من باب الاعراب ان جمع المذكر الثاني يرفع بالواو فيؤتى بالمثال قد افلح المؤمنون قد افلح المؤمنون الذي يبين لنا اي كلمه في المثال المؤمنون فقط لان لقد افلح ليس متعلقا المؤمنون ما حكمهم الرفع ما علامة رفعه الواو تعليل لأنه جمع مذكر سالم الوصية الثالثة ملاحظة تنبيه الطلاب على الإعراب وتوجيههم بالعناية به. ملاحظة تنبيه الطلاب على الإعراب وتوجيههم بالعناية به، بلا تنبيه في النحو فلا تتعنى. ولذلك الشيخ قال الأدنى هي كتاب تنبيه الطلاب، تنبيه الطلاب وتنبيه الرياضة، أنكم درس الرياضة وتنبيه الطلاب بحرف الأخير عرض الأذية، جعله تهليلا للطلاب حتى يتمكنوا منه. وهذا مما يجدر لكل معلم بالنحو بعد قراره من تدريس متن فيه ان يعتني في عقد عده جلسه التمرين يمد. وكان من مضى يجعلون تمكينه في اعراب جزء عنه، اعراب جزء عنه. ولابن خالوي من محافظه بغداد كتاب اسمه اعراب 30 سوره، عرفنا هذه الصورة عن القرآن الكريم، هذا يفيد. وكان الشيخ محمد بن سلمان الجراح، الشيخ محمد بن سلمان الإنسان رحمه الله، يقول لي إنما حفظت الألفية نهيتها كنت لا أجد كلمة أو جملة مكتوبة في أي شيء إلا أعرف. يقول أي شيء أشوفه مكتوب وألفاظ باطل في كتاب، يقول إلا أعرف، إلا أعرف. ولذلك قال كيف تشوفها؟ عبد الرحمن بن سعدي في تزكية كتب هذا، قالوا أما ما بلغه في النحو فإننا لا نقول له. فأخطأوا، يقول سعد بن سعدي، فأخطأوا أنه ليس شيء من القرآن الكريم أو السنة النبوية إلا وله معرفة كاملة بالإعراب. يعني كان متمكن النحو تمكن شديد رحمه الله تعالى، وقل أن نقل عنه النحو رحمه الله تعالى، لكن كان من الأشياء التي جعلته متمكنا في علم النحو هذا الذي قال به، انه كان لا يرى شيئا الا اعربه، يعتني باعرابه. الوصيه السابعه على المتعلم الاجتهاد في اعمال القواعد النحويه في كلامه لله، على المتعلم الاجتهاد في اعمال القواعد النحويه في كلامه لله، لان العلوم النظريه لا تظهر ثمرتها ولا يبقى اثرها الا في إعمالها وجملتها النحو. ينبغي أن يتقيد متعلم النحو قدر المستطاع بإجراء كلامه وفق القواعد النحوية، ولا يعني هذا التقعر في كلامه، وإنما إقامة ما يتكلم به وفق سنن الحفظ في كلامه. ومن نعمة الله عز وجل علينا أن النحو ذو وجوه، أن النحو ذو وجوه، حتى قيل لا يلحن نحوي. فمثلا لو قلنا كان الرجل قائما، كان الرجل قائما، هذا وجه نحوي ذكره الانسان الذي، يعني كلها كان الرجل قائما ولا كان الرجل قائما، كلاهما صحيح عند الحنفية. الرابع اول في اسم كان اشهر ونص الخبر اشهر، يعني احجاج. وكذلك حديث الملك اذا كان مثلا لذلك إن نفس الشيء تعمل العمل في قولين فيها، الحمد لله أن النحو في ساعة ترى. لذلك الذي يعتمد على النحو ويقف على مسائله يسأل النحو أسهل عنده من الله، حتى قيل إن للنحو شيطان. وكان بعضهم يسمي المحاشي يقول العلماء، يعني لا تقدر تفكر عليه على جرس بن الإنسان المعاصر، يقول له من هذه الكتاب هذه فيها لغه ثانيه، وهذه كلها هذه فيها لغه هذيل، والحمد لله رب العالمين له فيه سعه. لكن كما ذكر الشيخ الاسلام ابن تيميه في الاقتراح من اجمل العربيه والفها ان تنهم ان يتكلم بها وان يفهمها، ومن هجرها اسرع عليه ان يتكلم بها وان يفهمها. توصيه الاسلام لهم خاتمتها التحريم للمعلم والمتعلم في الدرس النحوي اقصر، لأن علم النحو علم صوتي، وعلم الصوتيات اليوم أثرت فيه لكمة العلماء فيما غلب على الناس من ظهور عدوهم عليهم واستئثار كثير منهم ببيان اللغات الأجنبية الدخيلة، فيحتاج المعلم إلى الصبر في تعليم النحو، يحتاج المتعلم إلى الصبر في تعلم النحو والاعتقاد في ذلك. هذا ما يناسب المقام باعتبار بيان علم النحو. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعله محتاجا الى علم نافع وعمل وصالح وعبادنا في اقوالنا واعمالنا وقواتنا وذرياتنا ونياتنا ويهدي امدا من امرنا رشدا انه ارحم الراحمين واحكم الحاكمين. هل عندي سؤال؟ سؤال ترك الكلام بسم الله حسن الوقت ثم يعني في المعرفة العربية من وجد من هؤلاء المعرفة يحرص على أن يقرأ هذه الكتب بعد دراسة ما يلزمه من الكتب العربية. لا لا جرامية ولا ليش؟ لا لا ما تقول يعني الأبة مبنية على أصل وكيل وهو المقدمة الجرامية. أما بني الجبراوي يعني قصيدة 50 بيت أو 50 بيت يعني قليلة من بحثها ومطالبها. فالأولى لأخذ الأجر الله هذه كلمة مسألة راجعة مغربي هذه مسألة يعني كبيرة في إثباتها ونفيها. لكن النحو لم ينتهي ترى النحو لم ينتهي. ابن القيم ذكر في صاعق المرسل كم من مسألة نحوية في القرآن والسنة عرفت معها. هذا كان ابن القيم يقول هذا حقيقة على ما هذا السؤال آخر. هذه بعدين مبدأ متأخر أصول النحو ومواد النحو مبدأ متأخر وفيها عدة دروس من أحسن كتاب الشيخ الشعبي العلامي الشعبي العلماء الجلال رحمه الله تعالى قال ثانية وقد طبع في أصول النحو وفيها في الشعر وفيها كتاب التراحم السيوطي وفيها كتاب من الألباني كذلك وفيها كتاب الخاص بالجني. لكن كتاب الشعر هذا مناسب للناس في تعلم أصول النحو زي أصول الفقه في أصول النحو هذا لم يعني دقيق فيها وهو مسألة أخرى. لكن هذا المهم الذي ينبغي تحرره نكتفي بهذا القدر من الدرس النحو كذا نحتاج به عن درس القراءات لأن القراءات تحتاج وقت أوسع من المغرب والعشاء. فلعل إن شاء الله تعالى في وقت آخر نتكلم عن القراءات لأن النحو اختصرت فيه ومع قلة الحاجة إلى القراءات وغلبة الجهل بها وقلة العناية تحتاج إلى وقت آخر. فأنا أعيد أنني أعود إلى ربنا أكبر في وقت يعني تنسقون من أفضل القائمين على هذا المنشر فنتكلم فيه على علم القراءات لكن ما يكفي القراءات يعني المغرب والعشاء وانما يشرف عليه يكون اوسع ان يكون العصر والمغرب او وقتا اوسع بذلك المغرب والعشاء. وهذا غير متاكد من لدينا لاننا قوم مسافرون دائما في المنطقه ومجهدون من البناء. لكن ترى في وقت اخر نتكلم عن علم القراءات وفق الله عز وجل. فقط الله تعالى من الحين صحيح ما قصر الله تعالى من الميه.